صبحيه بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع كل كفور صبحيه بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع كل كفور قد أتى الشجعان وفدا قتل مولانا القدير بايعوا الدولة حتى تكفيه شرح الغفور قد أتى الشجعان وفدا فضل مولانا القدير بايعوا الدولة حتى يحكموا شرع الغفور وأسود الحرب صالت تشتهي ضرب النحور جرعوا الأعداء رعبا بالمناسبة علي صبحيهم بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع كل كفور صبحيهم بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع كل كفور قد أتى الشجعان وفدا قتلوا مولانا القدير بايعوا الدولة حتى تكفيهم شرح الغفور قد أتى الشجعان وفدا فضلوا مولانا القدير بايعوا الدولة حتى يحكموا شرع الغفور وأسود الحرب صالت تشتهي ضرب النحور جرعوا الأعداء رعبا بالمناسبة علي صبحيهم بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع كل كفور صبحيهم بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تأتي وسيف قاطع